وفي نفس الوقت هذا القضاء المجرم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، هؤلاء القضاء الذي يجب، لا يوجد قضاء يا جماعة، لا كل قاضي جيد وقاضي غير جيد، كلهم بالإجماع ها لا يحكمون بما أنزل الله كلهم، فقط احنا تميزهم بين ايه، واحد مرتشي والاخر يعني فلولي والاخر يعني رجل اقرب لما يسمى المفهوم الوطني، يعني محترم عرفيا، لكن في الجميع لا يحكمون بما انزل الله. ده جماعة محتاجة الى انها تتوب الى الله، تعلن توبتها علانية، يرتكبون جريمة مستمرة هؤلاء القضاء، وعندهم يعني معطين لهم حصنات ما انزل الله بهم سلطان، وكل كذا القضاء خط أحمر، وأنا لا هؤلاء أحكامهم لا مرد لها، أعوذ بالله، لا معاقب ولا مرد ولا تعليق على أحكام القضاء. يا رجل، ده أنتوا بتعلقوا على أحكام رب العالمين، ده أنتوا بتردوا أحكام رب العالمين، ده الآيات القرآنية واضحات ورغم ذلك بتردوها، وقاضي صعلوك مرتشي مجرم يحكم حكم تقولوا لا نعلق على أحكام، ليه؟ لأنهم يخافوا لا يتحكموا بجنحة وإنه إساءة القاضي أو أهنة القاضي، لكن هذا إن رب العالمين لا يوجد فيها شيء. فهؤلاء تخيل في نفس التوقيت الرجل المجرم اللي اسمه توفيق عكاشة، هذا الصعلوك، تخيل كل يوم سب وشتم ولعن وتحريض بالقتل على رئيس الجمهورية علانية ويبرقوه، ولا أحد يستطيع يحبسه، زوجته اللي هي مطلقته رفع عليه دعوة وكذبتها في جميع الدرجات، يعني لازم أن يوضع، يجب أن يوضع في الحبس، رغم ذلك لا أحد يستطيع أن يقترب منه، يقول لك ده مجنون، مجنون، وعمال ما المستشار المجرم هذا يقول لك ده مجنون، مجنون فين يا راجل، وعمال شغال كل يوم يفتح في القناة الفضائية ويحتقر ويستخف بعقول الناس، وحتى الآن لا يستطيعون تنفيذ الحكم. هذا المجرم سلفاديرو اسمه ايه يا جماعة، اللي هم الإخوة من مصر، اللي هو القس الذي قام أمام سبيرو حرض بالحرق والقتل علانية، هذا المجرم لم يحبس وتم تهريبه علانية هكذا ولا أحد اقترب منه. ها، وهؤلاء أيضا الذين يسبون المجرمة أنثى العنكبوت دي اللي اسمها ايه، دي ملاهب، دي لميس الحديدي، كل يوم سب في رئيس الجمهورية، كل يوم تحريض البنت اللي طليقة ولا أنوى اسمه أيمن نور، جميل إسماعيل، بتحرض علانية بالمولوتوف وتقول إنها استخدمت المولوتوف ولم يقترب منها أحد، البرادع علانية، وحمدين المجرم هذا والحماميد وكل الفرقة المرتدين دول، ورغم ذلك فإنهم يحرضون ويباركون هؤلاء البلاك بلوك، هؤلاء ما يسموا الكتل السوداء، هؤلاء علانية على القتل والتحريق ويبررون أفعالهم، ولم يقترب منهم أحد ولم يحبس أحد ولم يعتقل أحد. هي مشكلة أبو إسلام أحمد عبد الله، إيش اللي عمل الولد، أنت عارف اللي هو زوج أم لهب ده، اسمه إيه الأقرع هذا اللي أبو أديب، هذا المجرم سب الدين، والله يا جماعة أنا شفتها في اليوتيوب، سب الدين علانية، وعمل يسب الدين للبلد ورئيس الجمهورية ويلعن، إيه يا عم، إيه الموضوع، إيش البلوعات دي جبتوها من المجاري، قنوات مجاري يا جماعة، ورغم ذلك لم مع أن في القانون عندهم الوضعي أن كل هؤلاء ممكن تغلق قنواتهم في الحال، تخيلوا لو بريطانيا، يا رجل في بريطانيا في البي بي سي من أجل برنامج رئيس البي بي سي تم إقالته، لأنه بس شيء معين الفهم منه أنه إزدراء للمسلمين، والدنيا اتقلبت وراحوا عملوا له الهنود والباكستان وشكاوى وراحوا أقلوه، والحكومة هنا لو ما يجرؤ أحد أن يحرض علانية على أي ما يسمى العنف والقتل وكذا، وإلا مستحيل تغلق الجريدة بالقناة بهو نفسه يؤخذ، كيف حد يجرؤ هنا ببريطانيا أن كلمة تحريض على أي شيء، ما مستحيل، ما هذه بلد بريطانيا بلد الحريات، حد يجرؤ هنا بريطانيا يقوم بتظاهرة يا جماعة ويروح هكذا من غير أي شيء، من غير ما يستأذن السلطات، وما الناس عايشة، احنا عايشين فين هنا يعني، انتوا خايف حريات ايه، المجانين دول المجرمون هؤلاء. وبعدين تعال انظر الى هذا المتخلف اللي هو اللي مقدم لي مشروع قانون في التظاهرات ان حظر النقاب، حظر النقاب يعني اي واحد يضع الماسك او الشيء اللي على الوجه هذا الغطاء ممنوع ان في التظاهرات،